احنا ما نخافش من الافكار، لكن نخاف ان الشيطان يغرينا ونعيش في الافكار. واحد بيسأل بيقول يوحنا المعمدان بعت تلميذين وبيسأل المسيح له كل المجد، لو هو في السجن بيقول له هل انت الاتي ام ننتظر اخر؟ يعني انت النبي اللي جيت ولا نستنى واحد تاني؟ هل يوحنا المعمدان شك في المسيح له كل المجد؟ لا. ليه؟ لان يوحنا المعمدان كان عارف ان المسيح له كل المجد في الاول، انسان عظيم وما فيش زيه، لكن قال انا لم اكن اعرفه، لكن الذي ارسلني قال لي الذي ترى الروح نازلا عليه هو سيعمد بالروح القدس. بعدين وهو بيعمده شاف الروح نازل عليه على هيئة حمامة، وسمع صوت الاب المبارك بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. يبقى يوحنا المعمدان لمس واختبر الثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس، فمش معقول يوحنا المعمدان هيبعته هو في السجن يقول له أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أمال بعت التلميذين دول ليه؟ لأن كل تلاميذ يوحنا المعمدان راحوا للمسيح، ولما قال ينبغي أن ذلك يزيد، يعني المسيح يزيد وأني أنا أنقص، بعت تلاميذه. لكن استنوا تلميذين هم دول مخلصين جدا ليوحنا المعمدان ومش عايزين يسيبوه، وقالوا له هو ذا الذي انت شهدت له وهو يعمد والجميع راحوا له، غيرانين من المسيح وغيرانين ليوحنا المعمدان، ولغايه دلوقتي فكرهم ان يوحنا المعمدان اعظم من المسيح. لكن يوحنا المعمدان عنده غيره مقدسه، عايز المسيح هو اللي يتمجد، وعارف نفسه انه انسان وشويه تراب، عشان كده بعت التلميذين دوله وقال لهم روحوا. كانوا ملزوقين فيه مش راضين يسيبوه، فما شافوش حاجه من عمل المسيح. فاول ما راحوا ولقوا الايات والمعجزات، ده بيقيم موتى، ده بيشفي مرضى، ده بيشفي عرج، ده بيانا، ورجعوا قالوا له ياه. وبعد كده راحوا للمسيح. ودي الخطة بتاعت يوحنا المعمدان، ان مش عايز حد يستنى عنده، لان هو صديق العريس وعايز كل نفس تروح للعريس الحقيقي. سؤال صغير بيقول ايه هي الخلوة الروحية مع الله؟ انا مبسوط قوي من السؤال ده. الخلوة الروحية، خلوة يعني انسان يختلي او ينفرد بربنا. ممكن اتنين يختلوا ببعض، ده الناس، لكن انسان يختلي بربنا، طب هو فين ربنا؟ احنا مش شايفينه، لكن نؤمن انه مالئ الكل وانه شخصيا حاضر معانا، حاضر معانا. فالخلوة اني ادخل واقفل بابي واثق تمام انه هو حاضر معايا، لان الذي يأتي اليه يجب ان يؤمن بانه موجود، وبدون ايمان لا يمكن ارضائه. فقفلت الباب علي وعليه، فين هو؟ عناية دي مش شايفاه، لكن قلبي وفكري وعقلي وعيون ايماني شايفاه. واقول له انا وانت، انا وحبيبي، وحلفكن يا بنات اورشليم الا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. وبعد كده ابتدي الخلوة، اكون واخد معايا انجيلي، واخد معايا اجبيتي، واخد معايا اجندة، واخد معايا قلم، واخد معايا كتاب ترانيم، وابتدي الخلوة. ان كنت لسه مبتدئ اقول هعمل خلوة دقايق، اصلي، اقرا حتة من الانجيل، اقرا حتة من الاجبية، اكتب آية عجبتني، وبعد كده اخليها ربع ساعة، وبعد كده نص ساعة، وبعد كده ساعة، وبعد كده اقفل بابي واقول محدش يخبط علي. حبيبي معايا، اوعوا تنبهونا. انا حزين حزين بتكلم وانا قلبي مكسور، لاني انسان اسمه مسيحي، وانا مرضيش اقول اسمه المرة اللي فاتت، لا هخليه، يعني هخليه لما سجل في الشريط الثاني. لكن من ساعة ما قريت الورقة ومخيم علي حزن شديد. انسان مسيحي لكن الله قريب قريب هيورينا في حاجة. انا مش بدعي عليه، لا، لكن احساسي اللي كسر قلبي. المهم بيقول ما ذنب يهوذا فيما ينسب اليه بانه يهوذا الخائن، لا هو مش ذنب يهوذا. يهوذا انسان، انسى ان المسيح له كل المجد كان عارف مين يهوذا، انسى الحكاية دي. المسيح له كل المجد اختاره وجابه جنبه من ضمن التلاميذ الاثناشر، قال له تعالى وامشي معايا 3 سنين وشوية وشوف كل آية وكل معجزة، واخد بالك؟ وبعد كده نلاقي يهوذا يبيع المسيح ب30 من الفضة. عارف 30 من الفضة يعني ايه؟ نص اجرة عامل في اليوم، يعني مش اجرة كاملة، نص اجرة عامل. طيب حد ضغط على يهوذا عشان يبيع المسيح؟ لا، مع ان يهوذا كان معه الصندوق، يبقى قطعا سرق فلوس كتير قوي، واخد بالك؟ يعني مش شبعان. يبقى يهوذا كان ايه؟ كان عبد لمحبة المال، ومحبة المال اصل لكل الشرور، فنال جزاؤه. راح باع المسيح وراح ندم وشنق نفسه. ربنا له دخل في الحكاية دي؟ المسيح له دخل في الحكاية دي؟ ابدا. بس المسيح له كل المجد كان عارف مين يهوذا، والنبوات كانت كاتبة عن يهوذا، وما هياش حاجة جديدة انه النبوة تكتب عن يهوذا. لكن بقول نعزل النبوات، وان المسيح كان عارف، لكن هو انسان جابه قال له تعالى شوف بعينك، لكن اعمى اعمى واعمته محبة المال، فنال جزاؤه وفي جهنم والى ابد الابدين في جهنم. فما تقوليش ايه ذنب يهوذا. الانسان هو بيكتب بنفسه او بيمضي بنفسه، اما على صك خلاصه او على صك هلاكه. لاحظ ان الله خلق الانسان حر مريد، مريد يعني له ارادة، ما يتدخلش اطلاقا في ارادته. يعني هات الانسان يروح يجري شرق غرب بحر قبل يعمل يسوي، وربنا واقف يتفرج عليه. طب يا رب ما تحوش الراجل ده، الولد ابنهم شت وضاع، ده راح صاع الولد، ده راح ضيع، ده راح عمل، ما تحوشه. قال لا، انا ما اتدخلش في ارادة الانسان ولا افرض شيء على الانسان. ازاي يا رب توقف تتفرج؟ قال انا ميزت الانسان بارادة، وانا احترم الارادة جدا. انا ممكن اقف على باب قلبه واخبط ليل ونهار طول العمر، ان فتح لي ادخل، ما فتح ليش مش هدخل. ازاي؟ قال هو كده. طب ما تدخل يا رب. قال لا، امال انا اديته ارادة ليه؟ يعني ما تقدرش تفرض العقيدة عليه؟ لا، ما تقدرش تهدده وتضربه عشان يؤمن؟ قال لا، هي مش حكاية ضرب ولا فرض، ده حكاية ارادة وحب. وربنا محبة، واللي عايز يجيني يجيني بالمحبة، واللي ما يحبنيش مع الف سلامة، هو حيجني العواقب العواقب. عشان كده يقول لكل نفس افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. يقول لكل نفس افتحي، لكن انت ما تفتحش. قال لا، قال لا. بنتي في الصف الثاني الاعدادي بتسأل هل ربنا كان عارف ان ادم حيقع في الخطية، ولو كان عارف يبقى ليه خلاه يسقط في الخطية؟ نفس الرد اللي انا قلته، الله ما يتدخلش في ارادة انسان اطلاقا. واحد الذي يقول انا مستمر في الحياة الروحية وبحبها واحب السيد المسيح، لكن احيانا بسقط في قضية الغضب او الانفعال او الادانة وارجع اندم، هل لازم شوف يا حبيبي، مع الايمان لابد يكون في جهاد لضبط النفس. يعني ايه؟ احنا حياتنا الروحية زي ايقونة، واحنا اسمنا ايقونة الله، بيرسمها الفنان اللي هو الروح القدس من اول ما نطلع من المعمودية، ويفضل الروح القدس يرسم فينا ويجمل فينا مدام احنا بنجاهد وجهادنا قانوني واحنا مخلصين، يفضل يزين فينا، فتلاقي لينا نمو يوم بعد يوم، لينا نمو يوم بعد يوم. النهاردة غضبت، سامحني يا رب، بس غضب من غير خطية، لان اغضب ولا تخطئ، وغضب الانسان لا يصنع بر الله. فقلت له يا رب سامحني وساعدني اني ما اغضبش تاني، فتجاهد اني بكرة ما تغضبش وبعده ما تغضبش، وتجاهد اني لما تقع وقعة تقوم وتنوي ان الله يديلك نعمة ما تقعش فيها تاني، فحتلاقي حياتك في نمو زي الايقونة اللي بيرسمها الفنان يوم بعد يوم، لغاية ما تيجي في نهاية الايام تلاقي الايقونة جميلة جدا وكل شيء حسن، كل شيء حسن. فالجهاد القانوني زي الزرعة، زي ما بتزيد يوم بعد يوم انت وانت بتزيد يوم بعد يوم. واحد بيسأل عن الصلاة. احنا كنا وزعنا ورق، واللي سألونا قالوا هنقضي الساعة في ايه، اوعوا تكونوا نسيتوا، طبعا مش هتنسوا طول العمر، في حد كلمكم في التليفونات؟ محدش اشتغل لسه؟ طيب احنا قلنا الله ارشدنا من فترة ان احنا نصلي الاربعة وعشرين ساعة، وانا بقول ان الايام صعبة، الايام صعبة. على رأي واحدة من المباركات سمعت حديث من عالم نفساني بتقول الناس في كرب، الناس في كرب، والكلمة دي قالها رب المجد يسوع عن حال العالم قبل مجيئه، يقول كرب أمم بحيرة، كرب. فاحنا الشر محيط بينا من كل جانب، فقلنا نصلي 24 ساعة مثلا، من 6 ل 7 صباحا، من 7 ل 8، من 8 ل 9، وقلنا مين يصلي من 6 ل 7 في بيتك، فاللي رفعوا ايديهم كتبوا اساميهم، وجمعنا اللي هيصلوا حوالي 1300 هيتصلوا بيكم، وهيبقى في صلة وافتقاد واجتماعات وخلوات وعمل كبير قوي. فناس سألوا قالوا طب احنا هنقضي الساعة دي في صلاة نقول ايه، فاحنا اقترحنا شوية اقتراحات، قلنا مثلا نصلي من اجل الكنيسة، نصلي من اجل بلدنا مصر والنهضة فيها، نصلي من اجل الخدمة والخدام، نصلي من اجل الاجتماعات وكل الاجتماعات، تصلي من اجل عيلتك بكل افرادها، تصلي من اجل المرضى، تصلي من اجل، كاتب لي بيقول لي ايه معنى تكميل عدد العروس، احنا قلنا بند يعني يكمل عدد العروس، هي الكنيسة، والكنيسة ربنا عارفها واحد واحد وواحدة واحدة، واخر واحد هيجي للمسيح هتلاقي نهاية الزمان ونهاية العالم. فتكميل عدد العروس يعني ربنا يكمل اللي ما جوش، يكمل اللي ما جوش. خليك معايا. فاحنا بنقول كمل عدد العروس، هات من بعيد والبيت يزيد، هات البنين وهات البنات. مش بنرنم ونقول كده، ده تكميل عدد العروس، لان الرب يعرف الذين هم له. دي صلوة. والصلوة التانية اللي انت بتسأل عليها انتظار وطلب سرعة مجيء المسيح. احنا منتظرنا ايه؟ المسيح جاي، قال انا اتي سريعا، واحنا بنقول له امين تعالى ايها الرب يسوع. فمعلمنا بطرس بيقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. يعني اقول له امتى هتيجي؟ تعالى اوام. امتى هتيجي يا رب؟ انا مستنيك. والشوف في قلبي بيزيد يوم بعد يوم، طال انتظرنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند فدينا. طال انتظارنا والشوق ملينا، طال انتظارنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند فدينا. طال انتظارنا والشوق ملينا، طال انتظارنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند فدينا. اي واحد مستني المسيح يبقى فرحان. عارفين باللغة البلد يضربها طبنجة، يعني الدنيا من ورا ده ملهاش قيمة، ملهاش قيمة. لكن اللي مش مستني المسيح تلاقيه في كرب وهم وغم ومحني تحت الشيلة، ويشكل ده ويشكل ده. لكن مين؟ كل اللي هتشكيله مش هينفعك. انتظر الرب، تشدد وانتظر الرب. واحد بيقول صديقي اختلفت معاه، بيقول لي بولس اتجوز. لا بولس ما اتجوزش يا حبيبي، وانا بحيي كل اللي بيكتبوا ترانيم وفي تقدم كبير وبركة كبيرة. انا اللي حاجة تاني اجي رجعت تاني افكر في المحازن. الشخص ده فينه؟ شوف هذا المدعو، طبعا واضح انه مش مسيح، لكن هو مسيح. وانا قلت قريب هنسمع عنه شيء، وانا بقول من على المنبر هنا. بيقول ايه؟ اشير بسرعة الى نشيد الانشاد وما فيه من شفتاك وثدياك وفخذاك وسرتك، وكيف ان اليهود يفسرون هذا السفر بأن إلههم يهوى هو الملك وإسرائيل هي العروس، والمسيحيون يفسرون هذا الغزل غير العفيف بأن الملك هو السيد المسيح والعروس هي الكنيسة. أنا قريت كلمتين لكن أحتقر كل الكلام اللي مكتوب، لأنه كلام صعب، كلام صعب من إنسان عليه شيطان، إنسان عليه شيطان. طبعا برضو مش هقول هو مين وبيكتب فين، لكن ننتظر قريب لما اقول لكم من على المنبر هنا ان كنت عايش على الدنيا ان شاء الله. الانسان اللي كتب بيكفر المسيحيين. طبعا احنا مستائين جدا للغة دي، لكن اشكر ربنا من اجل المسلمين الافاضل العقلاء، العقلاء اللي تصدوا لي زي مثلا الاستاذ هشام فتحي الفاضل. انا هكتفي باني اقول العناوين اللي كتبوها عن الشخص الاستاذ محمد عمارة اللي كتب عايز يكفر اللقباط ويدفعهم جزية او ضريبة ويستحل دمهم. وازاي يتقال الكلام ده في القرن العشرين في بلدنا مصر واحنا اصل البلد عايز افكر الاستاذ محمد عمارة اني 6 قرون الاولى من المسيحية البلد كانت ايه؟ مسيحية. دخل الاسلام هنا وانجب لينا الاستاذ محمد عمارة اللي عايز يقتلنا كلنا. وانا بخاطب العالم كده عايز يقتلنا كلنا وعايز يكفرنا. على العموم تقتلنا ما تقتلناش احنا لينا وعد من الله. الانسان ما يشكلش عندنا اي خطورة لان لكل شيء تحت السماء وقت. لا عمرنا هيزيد ثانية ولا هينقص ثانية. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل خافوا من الذين بعدما يقتل الجسد يلقي في جهنم. الأستاذ هشام فتحي عنوان مقالته في جورنال الفجر مش مكتوب قدام التاريخ. عنوان مقالته بيقول لماذا لاحظوا ان دول مسلمين اللي كاتبين لماذا لا تحاكمون عمارة وزقزوق بتهمة ازدراء الأديان. ده واحد. التاني في جورنال نهضة مصر بتاريخ 20 يناير 2007 كتبت الأستاذة فريدة الشوباشي بتقول له يا دكتور عمارة اعتذر للمسلمين قبل الأقباط. في جورنال ثالث كتب فيه أيضا الأستاذ هشام فتحي بيقول له عذر أقبح من ذنب لما قدم اعتذار لكن الأدهى من كده إن واحد برضو من الأفاضل الأستاذ إبراهيم سعدة في جورنال الأخبار 21 يناير 2007 واحد سعودي كتب له جواب. جواب ده السعودي ده كان عامل منتج يعني مصنع وبيعمل منتج. فالمنتج ده اسمه اكسبلورر. اكسبلورر يعني فيه اكس. فراحوا مرروا المنتج ده على الهيئة اسمها ايه هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده في السعودية. فبيقول له ودوا المنتج ده عشان ياخد تصريح بالتوزيع فهيئة بتاع المنكر دي رفضت. ليه؟ قال لي ان الاسم فيه اكس والاكس ده علامة الصليب. فقال لا ما نطلعش. فالسعودي ده كاتب بيقول ايه؟ يبقى يا استاذ الفاضل الغي علامة زائد دي اللي بنستخدمها في الرياضة والغي علامة في اللي بنستخدمها في الضرب ام صاحب المقال كاتب في الاخر بيقول ايه؟ وانا لله وانا اليه راجعون. ف فكاتب للأستاذ إبراهيم سعدة بيقول له عندكم الأستاذ عمارة؟ قال وإحنا عندنا كده. كاتب العنوان الحال من بعضه هنا وهناك، الحال من بعضه. أدي بس ده اللي كسر قلبي ده. اللي بيقول ما بنشوفش العزة صوت وصورة على النت، اقول له شوف الكمبيوتر بتاعك، لان يكلموني من امريكا، كلموني من النمسا، كلموني من بلاد كتير، الصوت والصورة واضح جدا، دور على الكمبيوتر بتاعك. وللأسف بيقولوا ان في قناة النيل الثقافية برنامج بيزاع يوميا اسمه الرد الجميل، بيقدمه الاستاذ محمد عمارة وبيزدري فيه بالمسيحية ويتهكم علينا. قناة الثقافية، حد بيشوف البرنامج ده ويسمعه؟ يلا. اما اللي بيقولوا نعترف، الرب قابل اعترافكم وتوبتكم. واحد ما قدم لي شوية اسئلة واضح انه غير مسيحي، بيقول لي المسيح هو الله او ولا ابن الله؟ والسؤال الثاني، لماذا يتجسد الله في صورة بشر رغم انه اعلى مكانة من البشر، فكيف يقلل من شأنه ويتجسد في صورة البشر؟ والسؤال الثالث، لماذا نزل الله على الارض وهو اذا اراد ان يفعل شيئا يقول له كن فيكون، فهو سبحانه ليس بحاجة ان ينزل على الارض؟ والسؤال الرابع، الله قادر على كل شيء، فكيف اذا عذب المسيح عليه السلام وصلب ومات نقول انه الله، والله لا يموت ولكنه الحي القيوم، فبذلك فهو مثل البشر؟ والسؤال الخامس، المسيح عليه السلام خلق ولم يخلق، ومن صفات الله الخالق، فكيف نقول ان المسيح عليه السلام هو الله؟ اذا كان المسيح ابن الله وفي ذلك لغينا صفة الوحدانية عن الله، فاصبح له شريك في الملك وهو المسيح. شوف يا حبيبي، يعني اخذ الموضوع من اصيره، اني لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. هقول لك باختصار شديد، مهما انا حاولت اقنعك بربوبية المسيح ووحدانية الله انت مش هتقبل كلامي. لكن نصيحتي ليك ولغيرك ولاي انسان، كلم الروح القدس، كلم الروح القدس اللي هو الباراقليت، اللي هو فلان ده كاتب بيقول ان هو نبي يجي بعد المسيح. لا يا ابني، ده الباراقليت هو روح الله يحل فينا ويسكن فينا الى الابد، ويمجد المسيح له كل المجد، لان مكتوب عنه ذاك يمجدني. كلم الروح القدس وقل له انا نفسي تردني على الاسئلة دي، لان ابونا حيقول شوية كلام وانا مش مقتنع بالكلام ده في البداية. انما اقول لك المسيح هو الله او ابن الله، لو رجعت لعظة قبل اللي فاتت، قبل اللي فاتت يعني النهاردة 26/19 العظة بتاعت يوم 12، هتلاقي بنتكلم عن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب، واتكلمنا عن حضن الاب والابن، قلنا الحب في حضن ايه؟ الحب. ارجع للعظة دي. الحاجة التانية بتقول ليه يتجسد الله في صورة بشر؟ كلمة ليه دي ما نقدرش اطلاقا نطلقها في البرنامج الروحي، لكن تجسد الله لان الانسان اتحكم عليه بالموت بسبب خطية ادم الاول. ادم الاول اخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع. يبقى كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، لكن الله مش عايز يموت الناس، لكن عدل الله يقول ان لازم الانسان يموت. تخش، ان كان شيطان امرك باسم يسوع المسيح تخرس. ان قلت ان كان شيطان باسم يسوع يخرس، يبقى انت اللي بتهوها وكده. فآدم الاول اخطأ، فكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. قلت ربنا مش عايز يموت الناس، عايز يفديهم، لكن عدل الله يقول لازم الانسان يموت. فيبقى عايزين يموت انسان يموت ما عليهوش حكم، عايزين انسان يموت ما عليهوش حكم. هل في في وسط البشر انسان ما عليهوش حكم؟ لا. ودي الكلمة اللي قالها ايوب. ايوب اول سفر اتكتب في الكتاب المقدس قال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. بيتكلم عن ربنا، قال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. يعني عايز مصالح، حد يصالحه مع ربنا، يحط ايد على ربنا ويحط ايد على مين؟ على ايوب. نجيبه منين؟ طب ايد على ايوب ممكن اي انسان ينفع، لكن ايد على ربنا هل ممكن اي انسان ينفع؟ لا، ده لازم انسان من توب ربنا، لازم انسان رباني غير مخلوق، غير مخلوق من توب ربنا. عشان كده الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، وتجسد الله في صورة انسان ليقبل الموت، بس انسان بلا خطية. صورة الانسان ده ازلي في حضن الآب منذ الازل، مخارجه منذ الازل، ما حصلش تغيير في ربنا بالتجسد، مخارجه منذ الازل. ده الانسان الرباني يسوع المسيح اخذ صورة انسان محدود الذي هو فوق الزمان، وضع نفسه تحت الزمان، الذي هو ممجد في ذاته، وضع نفسه في طريق الهوان، المالئ الكل اخذ صورة انسان محدود، الذي له وحده عدم الموت اخذ صورة انسان ليقبل الموت عني وعنك وعنك وعن كل احد، بحيث صار هو الطريق. الكلمة المتجسد صار هو الطريق، قال انا هو الطريق والحق والحياة، من يؤمن بالابن له حياة ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. يبقى تجسد عشان ياخد موتي وموتك ويديني حياة. لو انا مسكت فيه وامنت بيه يبقى هو طريق الخلاص، طريق الخلاص. فهو مولود غير مخلوق، وهو الخالق، وهو الله الواحد المثلث الأقانيم، الله الواجب الوجود بذاته، الناطق بالكلمة، الحي بالروح، والكلمة هو الابن يسوع المسيح. بكرة ان شاء الرب عشنا اليوم الروحي، واللي يحب يروح بالعربيات بتاعته ممكن يروح، الباب مفتوح للجميع، بس على قد ما نقدر بلاش الاطفال. وموجود في مكتبتنا، مكتبة الشرايط، فيه شريط ترانيم للمرتل ساتر اللي بيرتل معانا هنا، شريط اسمه فائق الحب. و المرة اللي فاتت اتكلمنا في ايه؟ بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا الجمعة اللي فاتت كان عيد الغطاس مش كده؟ كنا ابتدينا نتكلم عن عيد الغطاس لكن ما كملناش. عيد الغطاس اللي هو عيد او تذكار عماد رب المجد يسوع من يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان جه يكرز بمعمودية التوبة لغفران الخطايا، والمسيح له كل المجد دخل في الطابور عشان يتعمد من يوحنا المعمدان. وبعدين لما راح عند يوحنا المعمدان منعه يوحنا وقال له انا المحتاج ان اتي اليك وانت تاتي الي، قال له اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر. فسمح له واعتمد، وبعدين شاف الروح القدس نازل عليه على هيئته حمامه، وسمع صوت الاب المبارك من السماء بيقول ايه، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، الذي به سررت. استعلن الثالوث القدوس، صوت الاب من السماء والابن المبارك في الماء والروح القدس على هيئة حمامة في الهواء. ثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس، دي معمودية المسيح من يوحنا المعمدان. احنا قلنا في مقدمة، قلنا كان في معمودية قبل معمودية يوحنا، ده غير الغسلات الكتيرة عند اليهود. اليهود كانوا مشهورين بالغسلات، حتى لدرجة في عرس قانا الجليل، حد فاكر يقول كان موجود ايه، 6 أجران للتطهير، اجران دي يملوها مية عشان ايه، يغتسلوا بيها. اليهود لازم يغسل الطبقان واللبريق ويغسل الشفاشة ويغسل ايديه ويغسل رجليه ويغسل وشه، وعنده جنان في حكاية ايه، المية دي. فاكر المية هتطهر؟ المية ما تطهرش يا ابني، ما تطهر يعني هتطهر القلب النجس المية. فكان عندهم جنان في حكاية التطهير بالمية، تطهير بالمية. فكانوا يستخدموا المية باستمرار في غسلات كتير قوي. لكن من ضمن المعموديات كان في معمودية قلنا اسمها معمودية المتهودين او معمودية الدخلاء. طبعا زمان كان اليهود لهم رونق، كانوا هم بس اللي يعرفوا ربنا في العالم، وبقية الناس امم او كلاب، يسموهم كلاب. فكان الانسان يشتهي انه يبقى يهودي، فكان ناس كتير يحاولوا ينضموا لليهودية، فيجيبوا واحد مثلا يمتحنوه طبعا ويختبروه ويوعظوه ويكرزوا ليه، وبعدين يجوا يعملوا له احتفال. الاحتفال ده ايه، معمودية وفيها قراءات وفيها طقس وفيها حاجات كتير قوي، اسمها معمودية الدخلاء، معمودية الدخلاء. وقلت حتى البعض فكر ان معمودية العهد الجديد ليها جذور يهودية من الكلام ده. معمودية الدخلاء دي لمين؟ للأمم اللي عايزين ينضموا لإسرائيل. جه يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان جه سابق لرب المجد يسوع، وهو في حال الجسد على الأرض جه كملاك يهيئ الطريق قدامه. فجه يهيئ الشعب لحياة أخلاقية، لحياة أخلاقية وممكن تتغفر الخطايا. فجه نادى في وسط الناس، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فابتدت قلوب الناس ترتفع لفوق لأول مرة، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. زي ما كتبنا في كتاب زمان من 30 سنة، كان لمعمودية يوحنا صدى من الدهور الآتية، وبعدين كان يكرز بالتوبة لمغفرة الخطايا. فقوم الناس كلهم تايبين، كل الشعب تايبين ويتغفر خطاياهم. فجه المسيح له كل المجد زي ما قلت، واعتمد من يوحنا المعمدان. وبعدين قلنا لما رب المجد يسوع اكمل العمل كله، اكمل العمل كله وتمم الفدا وصعد وارسل الباراخليط، وقال للتلاميذ قبل صعوده ايه، اذهبوا الى العالم اجمع وتلمذوهم، تلمذوهم يعني خلوهم مسيحيين، وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وابتدينا نتكلم عن معمودية العهد الجديد، قلنا معمودية العهد الجديد هي دفن مع المسيح له كل المجد، ياخد موتنا ويدينا حياة، ياخد الانسان العتيق يقطعه ويخلق انسان جديد مخلوق بحسب الله في القداسة والبر او في البر وقداسة الحق، ويدخلي انسان جديد. وابتدينا نتكلم عن 7 بركات في المعمودية، بس اتكلمنا عن كم واحدة؟ 2. هما ايه؟ نمرة 1، صرنا مبررين. مبررين يعني كأني ما عملناش خطية، يعني زي واحد قتل واتحكم عليه بالاعدام، ممكن من حق الرئيس او الملك يصدر حكم يرفع عنه ايه؟ الاعدام. لكن هل يقدر يمنع عنه صفة الاجرام وانه قتل؟ لا. اما بر المسيح يرفع عننا صفة الخطية، لان دمه يطهر من كل خطية، ويقول مرشوشة قلوبكم من ضمير شرير، ما عادش لينا خطية، وكأن ما عملناش خطية، صرنا مبررين. والكلمة التانية صرنا ايه؟ صرنا بنين. صرنا بنين. نيجي للكلمة التالتة، صرنا مخلصين. مبارك اسم الله. صرنا مخلصين، يعني نلنا خلاص مجاني. نمرة 1، خلاص من حكم الموت، ولا حد كان يقدر يرفع عننا حكم الموت اللي جالنا بسبب خطية الآدم الأول. بيدي مثال للمعمودية في العهد القديم اللي هو الفلك، بيقول الذي مثاله يخلصنا أي المعمودية. وبيقول حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها، بل مقتضى رحمته خلصنا بغسل الماء الثاني وتجديد الروح القدس. ده انا خلاص مجاني، خلاص مجاني. الساعة 11 دعاني وزي الكل اعطاني، خلاص مجاني، خلاص مجاني. فضلت انا مشغول في الدنيا، ده واحد بيحكي، مشغول في الدنيا والدنيا شغلاني واخداني، لحد ما مر بي مخلصي وفادي وقال لي قوم السعادية. الساعة كام؟ الساعة 11، شعرك شام ورجلك والقبر، قوم السعادية. يا فرحتي ايه لما دعاني، لحد ما مر بي مخلصي وفادي وقال لي قوم السعادية. يا فرحتي لما دعاني، الساعة 11 دعاني وزي الكل أعطاني، خلاص مجاني أعطاني. يا فرحتي لما دعاني، هي الساعة الأخيرة هشتغل بكل غيرة إلى نهاية المسيرة. يا فرحتي لما دعاني، الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني، خلاص مجاني أعطاني. يا فرحتي لما دعاني. افرح لأن رب المجد رفع عنك حكم الموت، وافرحي لان رب المجد خلص الشيطان تحت اقدامك. اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. الشيطان تحت الاقدام، حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكن نبوة يسوع غالب على الدوام، غالب على الدوام. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد، لأعوض لك عن سنين اللي أكلها القهر اللي أكلها القهر. شيطان تحت أقدامك بقوة المسيح له كل المجد، اللي سحقوا على الصليب وكل جنوده أشهرهم جهارا نهارا ظافرا بهم في الصليب، مبارك اسمك. والخطية ما تغلبكش، ما تغلبكش، تمسك في سيدك القدوس، تمسك في سيدك قدوس القدوسين، لا يمكن تغلبك خطية. بعد ما طلعنا من المعمودية يقول الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت ايه؟ بل تحت النعمة، ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. ما اجدن للبر انه يا ابرار، ما اجدن للبر انه يا ابرار، ما اجدن ما اجدن ما اجدن للبر، ما اجدن ما اجدن ما اجدن للبر. مخلصنا يسوع المسيح، اللي ملوش مسيح يقدر يقول لي مين يخلصه مين ينجيه؟ لكن انا ممكن ارنم واقول يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني انقذ نفسي من العذاب وبنور. يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني، يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني، أنقذ نفسي من العذاب وابن حبه هداني. أنقذ نفسي من العذاب وابن حبه هداني. نفسي أقول لكل الناس يسوع وحد الخلاص، نفسي أقول لكل الناس بيسوع وحد الخلاص، ما في شريره هو الباب وابن رحبه هداني، ما في شريره هو الباب أو ابن رحبه هداني. نفسي أقول لكل الناس بيسوع وحد الخلاص، نفسي أقول لكل الناس بيسوع وحد الخلاص، ما في شريره هو الباب وابن رحبه هداني، ما في شريره هو الباب وابن رحبه هداني. يسوع مش حد، يسوع اللي نجاني، يسوع مش حد تاني، يسوع اللي أنقذ نفسي من العذاب وابن حبه هداني. يعني انقذ نفسي من العذاب وابن حبه هذا. اسمه حلم، اسمه ترنيمة على اللسان، ترنيمة. حكيت لكم عن واحد من المباركين سافر للسماء قريب، وقبل روحه ما تطلع قال الحفلة ابتدت، الحفلة ابتدت. شوفوا احنا بعد الترنيم بنفرح ازاي. واحد لمملي شوية ناس وقعد يعلم، بيعلم بيقول ايه، يقول قلبي يرنمه، قال بيرنمه، قال احنا في ايه وانت في ايه، احنا في ايه وانت في ايه. ده مثل صعيدي بس وحش جدا، بس احنا بنختصر ونقول احنا في ايه وانت في ايه. يا سلام، صرنا مخلصين وعلى السماء رايحين. هللويا. اوعى تصدق اللي عايز يكفي عينيك للارض وللتراب. انا قايل باسم يسوع المسيح الناصري مفيش شيطان يطلع حسه، فاي حس بيطلع يبقى ده صوتك انت وصوتك انت، واحنا ما عندناش تمثيليات هنا. هنا المسيح شخصيا حاضر يخرسك ويخرس غيرك. صرنا مخلصين، مخلصين يعني صرنا احرار من قيود الخطيه. عارفين لما جه رب المجد يسوع يقوم لعازر، يا سلام، احنا نشكرك لانك اديتنا فهم واديتنا اقتناع بالروح القدس. وقف قدام قبر العازر كده الاول بيقول لهم اين وضعتموه، ام يجي واحد من العقلانيين يقول لك شوف لو المسيح هو ربنا كان يسأل يقول اين وضعتموه، ده المسيح الانسان. ويجي يقف قدام القبر ويقول ارفعوا الحجر، لكن يقف كاله عظيم ابدي في ملء الزمان، دخل الى عالمنا في صورة الناس بلا خطية، صرخ بصوت عظيم قائلا لعازر هلما ايه، هلما خارجا. يطلع لعازر يقول حلوه ودعوه ايه يمضي، اقامنا من قبور الخطية. وعلينا ان احنا نعتق ونحل رباطات الخطية. اوعى تكون مستعبد لخطية، قول له حررني الليلة دي، قول له حررني الليلة دي، ونعيش حرية مجد أولاد الله. لا تستعبدنا خطية ولا شيطان، ونعيش في حرية طول الزمان، في قوة، في ملء روح الله. أمين أمين. نعيش أحرار. أعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي. ما أقدر للبار أنه يا أبرار، ما أقدر للبار أنه يا أبرار، ما أقدر ما أقدر ما أقدر للبار، ما أقدر ما أقدر ما أقدر للبار. حررني يسوع. اوعى يلي بتسمعني هنا وهناك، اوعى تكون لغاية الليلادي مقيد وتبعت لي وتقول لي يا ابونا مكارب دل ما تقول حررني يسوع، قول لي يا يسوع حررني. قول انت النهاردة وبكرة لغاية ما يحطوك في الصندوق هتقول يا يسوع حررني، والاكفان لفاك ما هو اكفان جاهزة هيودوك على طول. يا ابني لازم يعدي عليك يوم تقول ايه، تقول ايه بصوت عالي، تقول ايه حررني يا يسوع، حررني يا يسوع من عبودية إبليس، حررني يا يسوع أعيش حياتي متغني، مجيء حبيبي مستني، نفسي تهلل وتغني حررني ياسو، حررني ياسو، حررني ياسو من عبودية إبليس، حررني ياسو. انا مش عايز اسيب مش عايز اتأيد كده بوعظه، يا سلام حررني يسوع حبيبي، حبيبي حررني بحبه اسرني، حبيبي حررني بحبه أسرني، كل ما فكر كيف حررني، كل ما فكر كيف حررني، أخدمه مولود من فوق وفي قلبي شوق، مولود من فوق وفي قلبي شو اخدم شفيعي، اخدم يسوع اخدم شفيعي، اخدم حبيبي حررني. انا رنمت الترنيمة دي من حوالي 33 سنة وقلت مولود من فوق، ده المعمودية، يا سلام. صدقوني الكلام ده مش على بالي وانا بتكلم، لكن روح الله بيخرج الحفلة دي، حفلة، ما هو الملك في الوسط، الملك في الوسط. من 33 سنة قلت حبيبي حررني بحبه أسرني، خلاني أسير حبه، أسير حبه، عبد يسوع المسيح. ما أحلاها عبودية وما أحلاها أسر، ما أحلى أسر. ياخدني كده ونقفل على بعض وأقول أنا لحبيبي وحبيبي إيه ليا، أحلف كنا يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحق ألا تيقظنا الحبيب حتى يشاء. سيبوا الباب مقفول ساعة 2 3 4 5 6 7 8 تمن ساعات، بتعمل ايه جوه؟ حبيبي حبيبي حبيبي ماليش غيره. النهاردة كنت بقول له ايه، بقول له انا بقول له ما قلتش هو قال لي، لحسن في ناس بتتريق تقول بي الرب قال لي، بتوع الرب قال لي، يا اخي احنا طايلين، احنا طايلين، الرب قال لي، قاعدين على مصاطب بس عمالين تحكوا. يا ابني ده عنده كتير، عنده كتير، عنده فيض، عنده فيض، عنده فرح لا يعبر عنه. هو ما خلقناش عشان الهم والغم هنا، ما خلقناش عشان نشيل الشيلة وننحني تحت منها، خلقك عشان يسعدك هنا وهناك ويفرحك هنا وهناك ويشيلك ويشيل شيلتك يشيل. هو ده إلهنا، هو ده مسيحنا اللي فدانا. هو مات صدفة عننا ولا اتصلب صدفة عننا ولا الكلام اللي بنحكيه في الصليب ده صدفة؟ لا، اللي عايز يعيش في الغم يعيش، خليك في غمك، خليك في همك، خليك في خطيتك، خليك في موتك، لكن الرب اعطى لنا حياة. مبارك اسمك، اعطى لنا حياة، اعطى لنا حياة، اعطى لنا حياة. اظن هتقولوا قال لك ايه ولا قلت له ايه. هو مش عارف انا هلحق الكلام اللي هقوله النهاردة ولا هيستنى للاسبوع اللي جاي، الله اعلم، الله اعلم. لكن باختصار اقول الله فرحني فرح لا يعبر عنه، وروح الله شدني قعدت كتبت كلمتين عن موضوع معين هيجي اوانه، عن موضوع معين هيجي اوانه. انا مجرد ان انا كتبت ولم اتمالك نفسي، ما كنتش في الجسد، كنتش في الجسد، فسكت يعني بعد ما اتكلمت وصليت سكت وانتظرت الرب، وكان لي طلبة معه. اديني الطلبة دي، اديني الطلبة دي. انا واثق انه هو حاضر وشايفنا وسمعنا، هو حاضر معانا وموجود معانا، هو زينة جلستنا وسر فرحتنا، سر فرحتنا. يسوع المسيح الغالي، مبارك اسمك، مبارك. مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لإسمك ما دمت موجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لإسمك ما دمت موجود. يستاهل، يستاهل. قلنا نمرة ثلاثة، صرنا ايه؟ ما تقولوا معايا، تقعدين في فصل ولا ايه؟ صرنا ايه؟ مخلصين، اعطانا خلاص، خلاص. صدقوني العالم ما يعرف معنى الكلمة، ما يعرفش معنى الكلمة، لانه ما اختبرش اللي اختبرناه، ولا عرف اللي عرفناه، ولا داء اللي دقناه، اللي ادهولنا لا يعبر عنه، لا يعبر عنه. قل له نفسي اعيش الخلاص، نفسي اعيش الخلاص، نفسي اعيش الحرية بلا قيود، بلا خطية، بلا خطية. يجي لك واحد يقعد يعلم يقول لك ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. يعني ايه عايز تقول لي ايه؟ يعني انت خاطي يا ابني، ما الخاطي توب. بدل ما هتقول طول العمر انا خاطي، امتى هتقول انا تايب، انا تايب. وان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه؟ تهلكون. ده بيقول الصديق واثق عند موته. كرامة ومجد ليك، صرنا مخلصين. ونمر اربعة، انا مش عايز اسيب الخلاص، لان الخلاص ده ثمين، ثمين. يقول كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. اهمل، اهمال زي الرفض، اهمال. عارفين واحنا بنتأمل كده وبنقرأ، يمكن تفكر ان الاهمال ان واحد يهمل في خلاص. ايوه صح، واحد يهمل في تنفيذ الوصية ويهمل في الحياة التقية والحاجات دي. انما عارف من ضمن معاني الاهمال ايه؟ انك ما تصدقش عمل المسيح، ان الله ما خلصكش وتقول لا ده انا خاطي. منتهى الخطورة انك تستنكر على المسيح عمل الفدائي على الصليب. على الصليب خلصنا ودمه طهرنا من كل خطيه، امال دمه سال ليه واتصلب ليه ومات ليه؟ مش عشان يدينا حياة ويخلصنا؟ يخلصنا. كيف ننجو نحن من اهملنا؟ خلاصا هذا مقداره. اقول نمره 4، صرنا مجددين. يعني ايه مجددين؟ بص لادم الاول واقع، وبص لادم الاخير او الثاني يسوع المسيح ايه؟ قائم. دي كلمة تانية هقولها بعدين. فرق كبير بين ادم الاول وادم ايه؟ ادم الثاني. بادم الاول السقوط، وبادم الثاني ايه؟ القيامة. بادم الاول الانسان العتيق، وبادم الثاني الانسان ايه؟ الجديد. عشان كده ان كان احد في المسيح فهو ايه؟ خليقة جديدة. الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فاحنا بالمعمودية نزلنا وطلعنا مجددين. مجددين بس خلق انسان جديد بحسب الله في البر وقداسة الحق. بس الانسان العتيق موجود، الانسان العتيق موجود. هنا جهاد الانسان. اتجددنا مدفونين معه بالمعمودية للموت، حتى كما اقيم المسيح بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. في جدة الحياة يعني انسان جاي للمعمودية ليكن انسان كبير. هتكلم على انسان بالغ، من امن واعتمد ايه؟ خلص قبل الايمان بيسوع المسيح، يبقى بقى يتولد من فوق، يعني يترفع عنه حكم الموت وتتغفر خطاياه، ينزل في المعمودية تتغفر كل خطاياه. قال معلمنا بطرس في يوم 50، قال ايه اول كلمة؟ قال توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. توبوا. ويقول حنانيا لشاول الطرسوس يقول له ايه؟ لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك. فبيطلع من المعمودية لو كان بيتعمد كبير يطلع مغفور الخطايا، ويقول القديسين زي السبيكة الخارجة من التنور، طلعنا اترفع عننا حكم الموت، اتغفرت خطايانا، خلق انسان جديد. انسان جديد. بنقول الانسان الجديد ده حليف الروح القدس، والانسان العتيق حليف الشيطان. وتيجي ارادة الانسان هنا تشتغل مع مين؟ ده بعد ما يكبر. احنا تعمدنا واحنا صغيرين، خلي بالك بعد ما تكبر. ادي الانسان العتيق والشيطان، وادي الانسان الجديد والروح القدس. فتلاقي ناس اتقياء وقديسين يشتغلوا مع مين؟ مع الانسان الجديد وايه؟ والروح القدس. وفي مننا شياطين، نصارى شياطين، نصارى شياطين خدام ومخدومين. وانا بعلي حسي وبقول شياطين، واللي على راسه بطحه يحسس عليها. ما انا مش قادر اتكلم. يقول ايه؟ زقاق باطني يضايقني، اتكلم فافرج. روح باطني يضايقني. ده قالها الشاب صديق ايوب الرابع اللي مليان بالروح. انا عندي كلام، عندي كلام. روح باطني يضايقني، روح باطني يضايقني. فاقول ان بعد ما طلعنا من المعمودية في انسان عتيق حليف الشيطان، وانسان جديد حليف الروح القدس. فالانسان اللي يمشي مع العتيق تلاقي اعماله ايه؟ شريرة. الولد ده الشرير، وفلان ده شرير، فلان ده شرير، ياريت ياريت لما تسمعني تتوب، ابوس على راسك، ياريت لما تسمعني تتوب. والكلمة دي موجهة لك انت شخصيا، ده مش واحد ولا اتنين ولا عشرة، بتكلم عن حاجة في قلبي، عن حاجة في قلبي. حليف الشيطان، عايشين بحسب الانسان العتيق، فتلاقي الواد ده ضايع والراجل ده ضايع وخمرجي وامرتي وبتاع و و و و، مش عايز اكتر الكلام، لكن في انسان روحاني ماشي مع الانسان الجديد، مع الانسان الجديد والروح القدس. عشان كده الكنيسة بحكمة حطت سر التوبة والاعتراف بعد ما كبرنا، توبوا ياللي بره بيت ابوك ارجع، ياللي بعدت عن حضن ابوك ارجع، ياللي لهتك الدنيا والشهوة الردية ارجع وفوق وقوم، قوم قبل فوات الاوان. سر التوبة، سر التوبة والاعتراف، ارجع اميل ناحية الانسان الجديد وناحية الروح القدس، وبالتوبة يشتغل معايا الروح القدس واترك كل الخطايا، اترك كل الخطايا. سيبوا ما تمسكوش خالص، سيبوا ما تمسكوش. سر التوبة والاعتراف، لما بنقول من آمن واعتمد خلص وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. بند أساسي ثالث للخلاص التوبة، التوبة. الناس الكذابين، الخدام الكذابين، يا أخي ده انتوا غلابة، صدقوني انتوا غلابة، بقول الخدام الكذابين، الخدام اللي اللي اللي إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. قل له رب توبني، وانت قاعد وانت قاعد وانت سامع دلوقتي بره وجوه، وانت في اخر الدنيا سامع كلامي، توب. مش هتاخد حاجة من اللي انت عايش فيه، مش هتاخد حاجة، كل اللي انت عايش فيه كذب وقبض الريح، وفي لحظة في طرفة عين هتسيب اللي انت فيه وتمشي. هتروح على فين؟ هل يا ترى هتقول لربنا في يديك استودع روحي، ولا تنزل للهاوية مات الغني ودفن؟ وانت سمعني دلوقتي، توب توب توب، بيفرح قلبي كتير. ناس من الشتات من كل انحاء العالم وعائلات باكملها بيسمعوا العظة كل يوم جمعة، بيقولوا لي بنستناها بفارغ الصبر، يفرحوني لما يقولوا كلنا توبنا وتغيرنا. يا سلام، ده رأس مالي وربحي، رأس مالي وربحي، وأنا فرحان بيهم جدا. أنا بحييكم من الكنيسة المرقسية بالقاهرة، وأقول شدوا حيلكم واثبتوا في الإيمان. شدوا حيلكم واثبتوا في الإيمان. هنا غريب وعندك غريب، لكن حنشوف فدينا عن قريب. امين، ونكون معاك كل الزمان. اوعى تكون ناسي انك غريب، ولابد حتروح وطنك قريب. وايه يشغلنا وننسى وطننا والكل باطل مش هيبقى لنا. اوعى تكون ناسي انك غريب، ولابد حتروح وطنك قريب. اوعى تكون ناسي انك غريب، ولابد حتروح وطنك قريب. ويشغلنا وننسى وطننا ويشغلنا وننسى وطننا والكل باطن مش حيبقالنا والكل باطن مش حيبقالنا. في جهتنا بيقول لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. تلاقي الإنسان الأمين قاعد قدام المسيح كده زي ما يكون قدام مراية يتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. حاطط المسيح قدامه يخاف يزعله، يخاف يكسر له وصية، يخالف له كلمة، قول له كلامك على عيني وعلى راسي، أعيش طول العمر باستقامة قلب قدامك، أحبك من قلبي، شوق قلبي إني أرضيك وحياتي في رضاك، وساعدني أعيش عمري راضي ومرضي قدامك يا رب، وأقول مالي سواك، حياتي رضاك، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. حاضر في الوسط، صاحب الفضل في خلاصنا، صاحب الفضل في نجاتنا، اللي نجانا من الحكم الأبدي، اللي نجانا من نار الأبدية والموت الأبدي. حاضر في الوسط، نرفع قلوبنا ليه، خلصتنا، ساعدنا نخلص غيرنا يا رب، انقذت نفوسنا، ساعدنا ننقذ غيرنا. نشتغل معاك، يا رب، ما تلهناش اللقمة ولا الهدمة ولا مباهج العالم ولا الشهوات الردية، لكن نعيش ليك. ادينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك. نرفع قلوبنا كلنا ليه، نصلي ليه. المريض يقول له شفيني، والتعبان يقول له ريحني. اطلبوه هنا، ما تجروش ورا الناس، طلبوا رب المجد يسوع صانع المعجزات وحده. انا عايزك انت يا صانع القوات، تشغل يمينا تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحي تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا ان ما فيش زيك. الأطباء طاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا ان ما في زيك. انا عايزك صاحب الخوات تشال يمينك تام المعجزة. امين يا رب. فرح كل قلب ساجد قدامك يا رب، حرر من الخطيه، فك قيود يا رب، حرر من عدو الخير الشيطان، حرر عبيدك وعبداتك اللي لجأوا اليك، جايين لك انت يا رب، جايين لك انت يا رب. اعبر بالبركة لكل نفس يا رب، فك القيود انت يا رب، اسحق عدو الخير. اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا. كرامة ومجد ليك، لك الشكر، لك الشكر. ادينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك. صلي قول لربنا كده، اديني فرصة اكرمك قبل ما اجيلك، اشتغل معاك، امجد اسمك، ارفعه، اعليه، اعليه، اعيش لك كل الزمان الباقي، اعيش لك كل الزمان الباقي. اغفر خطاياي وسامحني، قدس حياتي، ارفع الحمل عني، فك قيودي، حررني. اصرخ لإلهك، اصرخ لإلهك، اصرخ. العائل يتوب الان، العائل يتوب الان ويشتغل معاه. قدم نفسك ونفسك للخدمة، للعمل، للكرازة، للشهادة، للشهادة قبل فوات الاوان. اليوم اللي بيعدي مش حيرجع، والعمر حيعدي. ساعدنا نجيلك واحنا رؤوسنا مرفوعة قدامك، ما تسمحش حد يوقف قدامك هو مخزي في اليوم الاخير. غسلنا بدم الحمل، لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسم، يأتي ملك، تكن مشيئة كما في السماء. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشر، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.